إن حرمت عليكم الربا. وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مشاكسين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. نحن انتهينا من فوائد ايش؟ أي آية؟ طيب واللي بعدها؟ لسه؟ ما بدأنا بالفوائد. يعني ما بدأنا بالفوائد والمحصنات من النساء. طيب لا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي فوائد الآية 23 وهي قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، وفي الآية أن المحرمات في المصاهرة أربعة: زوجة الأب وزوجة الإبن وبنت الزوج المدخول بها وأم الزوجة، فهؤلاء محرمات إلى الأبد. طيب، نكتب قبلها فيها وفي الآية شرف منزلة الأم حيث قدمها في التحريم على غيرها. طيب، أهديكم الناصر. هذه إحدى الفوائد من أحد الإخوة المشاركين، وفي الآية شرف منزلة الأم حيث قدمها في التحريم على غيرها، وفيها أن المحرمات المصاهرة أربعة: زوجة الأب وزوجة الإبن وبنت الزوجة المدخول بها وأم الزوجة، فهؤلاء محرمات إلى الأبد. وفيها حرص الشريعة على صيانة صلة الرحم، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، بين المرأة وأختها، وبينها وبين خالتها أو عمتها، وذلك لأن الغيرة بين الضرائر لا تخلو من التباغض والتحاسد. وفيها أن أسباب التحريم هي النسب والصهر والرضاع، وهناك محرمات أخرى بأسباب منها الاحترام، وهن أمهات المؤمنين والملاعنة، وتحرم أيضا زوجة الغير حتى يفارقها، والمعتدة من مفارقة زوجها، والكافرة من غير أهل الكتاب. وفيها إشارة إلى احتضان بنت الزوجة وتربيتها والإحسان إليها وأن يعاملها كابنته. وفيها تنزيه القرابة القريبة عن الشهوة والتلذذ، وفيها أن نكاح المحارم من أكبر الكبائر، وفيها نفي الإثم عما تم ارتكابه قبل العلم بتحريمه مع وجوب التوقف عنه والخروج منه، وفيها تنزيل المرضع منزلة الأم لما في لبنها من حصول تغذية الولد، فينبغي أن يكون لها حق في التوقير والاحترام والبر وإن كان دون بر الوالدة. هنا سنضيف فائدة أيضا تستوحى مما ذكره الأخ، فيها وفيها أن الرضاع المحرم، أن الرضاع المحرم هو الرضاع الطبيعي فلا تحرم أنواع اللبن الأخرى، كألبان بهيمة الأنعام. حمك الله. يعني لو اثنين اشتركوا في لبن بقرة واحدة ايش يصير؟ ولا شيء، حتى لو في السنتين الأوليين. فاللبن المحرم هو اللبن الأم المرضعة. طيب، وفيها أهمية الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية بخلاف الصناعية، وما ينشأ عنها، وما ينشأ عنها من التغذية والعلاقة بخلاف الصناعية. وفيها نفي الإثم عما تم ارتكابه قبل العلم بتحريمه مع وجوب التوقف عنه والخروج منه، وفيها تنزيل المرضع منزلة الأم لما في لبنها من حصول تغذية الولد، فينبغي أن يكون لها حق في التوقير والاحترام والبر وإن كان دون بر الوالدة. وفيها أن شريعة الإسلام قد اختصت بأحكام عن سائر الشرائع السابقة، فقد كان في شريعة آدم عليه السلام تزويج الأخ من أخته، وقيل إن في شريعة يعقوب عليه السلام جواز الجمع بين الأختين ونحو ذلك، وهذا كله محرم في هذه الشريعة. وفيها التنبيه على الاهتمام بأحكام الرضاعة ومعرفة وقت الرضعة وعدد الرضعات وأولاد المرضعة. وأولاد المرضعة وإهمال ذلك وأن إهمال ذلك وأن إهمال ذلك يؤدي إلى نكاح من لا يحل نكاحهن. وفي المقابل ينبغي التحقق من ثبوت الرضاعة، فإن التساهل في هذا يؤدي إلى دخول من لا يحل دخوله على المرأة. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل كأنه كره ذلك، ولا وكأنه فكأنه فيها فاء. كأن احنا أملين الرواية الثانية، صح؟ لحظة. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعند رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ أعطيني رواية فكأنه تغير وجهه. هنا: وعندها رجل فكأنه تغير وجهه. طبعا هذا في غيرة الرجل على أهله، حصل عندها رجل، من هو هذا الرجل؟ فكأنه تغير وجهه. أيوة. فقال: يا عائشة، من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرنا من أخوانك. أيوة. وفي رواية إذن هنا: وعندها رجل فكأنه تغير وجهه، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل كأنه كره ذلك، فيها فكأنه كره ذلك. هذه بدل فيها شيء كأنه فيها شيء الكاف كأنه الرواية كأنه ولا فكأنه فقال إن فقالت إنه أخي. قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. رواه البخاري كتاب النكاح باب 21 مسلم في الرضاعة حديث 32. ومعنى الرضاعة من المجاعة أي ما كان في السنتين الأولين من حياة الطفل. وفيها تحريم بنوك الحليب الموجودة اليوم التي يتم فيها خلط الحليب من أمهات شتى ثم لا يعرف صاحبة اللبن وتضيع العلاقة بينه وبين المرضع. وفي الآية أن المصاهرة المسببة للتحريم هي ما كانت ناشئة عن نكاح صحيح. فأما الزنا فإنه لا ينشئ علاقة محرمية، وبناء على ذلك فإن من زنى بامرأة لا تحرم عليه أصولها وفروعها خلافا لمن ذهب إلى ذلك كالحنفية. وبعض هؤلاء ضيقوا تضييقا شديدا حتى جعلوا من لمس أم زوجته بشهوة تحرم عليه زوجته حرمة مؤبدة، وهذا غير صحيح مع ما في فعله من الإثم.